بمناسبة ذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل، أقيمت المعدبة في سفارة بلادنا لدى روسيا يوم 21 من الشهر الحالي. دعيت إليها شخصيات الأحزاب والبرلمان والوزارات الحكومية والمنظمات مثل الحزب الديمقراطي الليبرالي ومجلس العموم ووزارة الخارجية ومجلس المحاربين القدماء للحرب الكورية ومجموعة التضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكذلك الصحفيون والإعلاميون في روسيا. شارك فيها القائم بأعمال سفارة بلادنا وأفرادها لدى روسيا. وضع المشاركون أولا باقات الزهور أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل في كونهما معا وسلموا عليهما، ثم تفقدوا الصور عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.